السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله وأوقاتكم بكل الخير. أحمدك ربي حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. قرآني في رحابي سورة، وباسمكم جميعا أرحب بضيفي فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغامي. حياكم الله فضيلة الشيخ الدكتور، ومرحبا بكم في هذه الحلقة الثانية من حلقات سورة البقرة. صحيح، جزاكم الله خير، ونحيي الجمهور الكريم، وشكرا لكم على المتابعة وعلى التشجيع. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. فضيلة الشيخ الدكتور، بقي لنا فيما يتعلق بالمقدمة لسورة البقرة قبل أن نبدأ التفصيل في آيها، بقي لنا أن نتحدث عن بعض الملامح الأسلوبية فيها. وأعتقد سورة بحجم سورة البقرة، وهي أطول سور القرآن، تحتاج إلى وقفة تفصيلية نوعا ما فيما يتعلق ببعض الملامح الأسلوبية والاضطرادات التي وردت فيها. صحيح. والانزياحات إذا صح التعبير على مصطلحات أهل العلوم الحديثة اللغوية الحديثة، الانزياحات الواضحة فيها. أعتقد هذا ربما يأخذ جزء كبير جدا من الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل. أسلفنا في الحلقة الماضية أن سورة البقرة سورة امتد نزولها حوالي 10 سنوات، ما شاء الله، من السنة الأولى للهجرة إلى العاشرة، ما شاء الله. بعضهم يقول بداية السنة الثانية إلى العاشرة. في كلا القولين 9 سنوات، 9 سنوات ونصف، رافقت نشأة المجتمع المسلم. لذلك هي تحتوي على أحكام عقدية وعبادات ومعاملات وإنفاق من كل نوع وقصص إلى غير ذلك. وتكلمنا أن المحور، نذكر من لم يشاهد الحلقة، أن محورها تبني الإنسان المسلم الذي يخلف الله في الأرض، كما قال جل جلاله للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. اعترضوا وتساءلوا، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها، كما سنوضح. فأعطاهم مواصفات، تلك المواصفات معظمها جاءت في سورة البقرة. اليوم لو سمحت لي نكمل بعض الملامح الأسلوبية والمضمونية. بما تمتاز سورة البقرة؟ لماذا هذا الطول؟ في الحقيقة، وقد رددنا المرة الماضية ونواصل اليوم، هي سورة محكمة البناء. محكمة، تقول لي كيف محكمة البناء؟ أقول لك سنعطيك بعض الأمثلة. طبعا لا نطيل، كل مثال سأعطيك إياه أستاذ محمد تدخل تحته نماذج، سورة طويلة، لكن نعطيك مثال. سورة البقرة تخاطب العقل، تخاطب العقل البشري. الإسلام نزل لخطاب العقل. العقل، جيد. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، محاججة، محاججة عقلية. نعم. وأنتم تتلون الآيات، لماذا؟ لعلكم تعقلون. اقرأ يعني. وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، أفلا تعقلون. تستثير العقل. إذن الإسلام يخاطب العقل ولا ينوم العقل ولا يلغي العقل، هذا ملمح ولا داعي للإطالة. لو جئنا إلى تحدث عن العقل بصفته عقلا وبصفته لبا، لب 3 مرات في سورة البقرة: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. أولي الألباب، والألباب العقول، لكن خالص العقول. اللب هو العقل الخالص المنطقي الدقيق، ولب الشيء وسطه. بارك الله فيك. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. أولو الألباب الحقيقيون يتقون الله، لأنهم يعلمون أنهم ميتون وأنهم ملاقوه وأنهم يحشرون يوم القيامة. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. الله أكبر. الذين يتذكرون ويعرفون الحكمة في هذه الحياة، ولماذا خلقك الله، ولماذا تموت، وكيف تلقى الله، ما يذكر إلا الذين لهم أولو الألباب. إذن هذا ملمح عجيب وسنفصل فيه إن شاء الله. عندنا ملمح آخر أستاذ محمد، وهو تقرأ آيات في سورة البقرة والله تعالى يقول لك: واعلموا كذا كذا. ما لاحظتها؟ أنا جمعت بعض الآيات لا أستطيع أن أحصيها. هذه الطريقة عندما يقول واعلموا تنبه لشيء، أولا هذا الأمر لابد أن تضعه وفي بؤرة شعورك وفي إدراكك وفي إدراكك. شكرا جيد. لماذا لم يقل واعلم؟ قال واعلموا للجماعة. هذا أمر يهم الجماعة. لا. اعلموا أن الله، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. شديد العقاب، شدة العقاب الإلهي هذه لابد أن لا تفارق العقل المسلم. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. المسلمون عليهم أن يعلموا وأن يستيقنوا أنهم يحشرون إلى الله وسوف يبعثهم وسوف يحاسبهم. هذا يجعل المسلم يستحضر المراقبة، خشية الله، يزداد تقوى إلى غير ذلك. انظر إلى هذه الآية، فإن زللتم، زللتم بمعنى يعني أخطأتم، أخطأتم بارك الله فيك، أخطأتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. اعلموا أن الله ذو عزة وذو حكمة، يعني لا يغب عن علمكم أن الله كذا وكذا. هذه مسائل بعينها، بعينها قال الله اعلموا. انظر معي آية أخرى، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واعلموا أنكم ملاقوه. الله أكبر. على المسلم أن يعلم أنه سيلاقي ربه، هذا يزيده خوفا، يزيده تقوى، يزيده تقربا إلى الله. فهذا ملمح عجيب وجميل ويحيي الإيمان في القلوب، اللي هو ربط المسائل بالعلم، بالعلم. ولا يغيبن عن ذهنك أيها المسلم. جيد، ألا تقرأ معي أستاذ محمد قوله تعالى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ جيد، من هم الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ الذين كذا كذا كذا. في طوائف، دعنا نقرأها باختصار، طوائف أذكرها. طائفة الذين يتبعون الهدى، الذين يتبعون هدى الله، لأن الله يقول فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أخي تريد أنت تكون لا خوف عليك في الدنيا ولا تحزن يوم القيامة، عليك أن تكون من الذين يتبعون الهدى. الطائفة الثانية المسلمون الذين يجتهدون في مراتب الإحسان. قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا، عفوا، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. تسلم أنت مسلم، تؤمن اثنين، إحسان درجة عالية، وهو محسن في درجات الإحسان، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طائفة أخرى تريد أن تكون من الذين لا خوف عليهم، أنفق يا أخي، أنفق. طائفة المنفقين الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. جيد، هذا ما لهم، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن نجد ست طوائف حتى لا أطيل عليهم، وكلهم في يعني ذكر فيهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم، ست طوائف. إذن هذا اضطراد، اضطراد، وهذا ملمح. وبالتالي أنا أوجه المسلمين، أوجه قارئي القرآن، إذا أردت أن تكون من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون عليك أن تصطبغ وأن تتصف بهذه الصفات: اتباع الهدى، الإحسان، الإنفاق، الإكثار من الإنفاق، الإيمان والعمل الصالح، آخر شيء جميع الفرق، إن الذين آمنوا والذين هادوا، من آمن وعمل صالحا هؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واضح، جميل. سورة البقرة تتميز بالنداءات، نداءات الذين آمنوا. فيها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، سامحني 11 يا أيها الذين آمنوا. نعم، 11 الذين آمنوا، ثمة نداءات كثيرة في القرآن، لكن انظر أين نادى الله تعالى سبحانه وتعالى. أنا يهمني أن القارئ ينتبه في الأخلاق. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، أخلاق. نداهم في الأخلاق والعبادات، استعينوا بالصبر والصلاة يا أيها الذين آمنوا، كتب عليكم الصيام، ممتاز. في العبادات، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. في القصاص، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. في المعاملات، وهذه اسمها المعاملات الجنائية، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم، ممتاز، ما شاء الله عليكم، أنا أعطيتك المفتاح. إذا تداينتم هذه إيش؟ معاملات، معاملات. إذن ثمة نداءات في المعاملات الجنائية، في الإنفاق، في الأخلاق، في العبادات، في تزكية النفوس، في المعاملات المالية، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم. حتى لا نطيل يعني، نختصر. فهذه أيها الذين آمنوا عندما تجدها في الحزب الأول والثاني والثالث والرابع تدل على أن البناء محكم غير محكم. محكم. لما تجد أنت في الصفحة الصفحات الأولى من البقرة لا خوف عليهم ولا يحزنون، في الحزب الثاني لا خوف عليهم، في الحزب الخامس لا خوف، هذا بناء محكم، رب العالمين يعلم ماذا يفعل. لذلك الذين يقولون بتفكك الصورة مردود كلامهم، وهذا الكلام يرد عليهم. جيد أستاذ محمد، ملمح اليوم الآخر تكلمنا عليهم في الحلقة الماضية، لا أطيل، فقط أقول لك ملمح اليوم الآخر يعني حضوره عجيب. ومن بداية الصورة بارك الله، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ليس هنا، لا وبالآخرة في الأخير. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وهم وبالآخرة هم يوقنون. بالأول هذه المفتاح. تقرأ معي كم آية فيها اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. قل إن كانت لكم الدار الآخرة. عن الكافرين يقول ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يتكلم سبحانه وتعالى يقول من آمن منهم بالله واليوم الآخر. إبراهيم عليه السلام. لكن فضيلة الشيخ الدكتور أجدك تتحدث عن يعني عن موضوعات آسف وليس عن الملامح. جميل، أنا قلت لك. أم أن هناك يعني امتزاج ما بين الموضوعات والملامح؟ بارك الله فيك، هي ملامح لفظية لكن تولد اتصالا موضوعيا. لما قلت لك مثلا جملة لا خوف عليهم ولا يحزن تكررت 6 مرات، هي ملمح أسلوبي وتجمع لك الموضوعات. والتكرار من الملامح الأسلوبية. بارك الله فيك، ولكن يؤكد لك الآن لما نقول لك حضور اليوم الآخر هذا مضمون معين. هل ثمت في السورة شيء من هذا؟ ثمت الكثير. سورة البقرة طويلة يا دكتور محمد، والله تحتاج مني ومنك يعني 3-4 ساعات حتى نستوفيها كلها، ملامح رائعة. أعطيك مثال سيد محمد، كنا عادة نتكلم في الفرائد الألفاظ. نعم فرائد الألفاظ. جيد تفضل. هذا ملمح أسلوبي معجمي. جيد، أنا أجمع لك سورة البقرة، يعذرون المشاهدون، هي معقدة مركبة ممتزجة. جيد، استوقد صيب فراش بعوضة. الكلمات التي لم تتكرر. هذه فرائد. هذه فرائد. تعال أستاذ معي، يؤوده أعطيك أمثلة فقط من ماجه. بابل بصل بقر يتخبطه القثاء فومها عدسها، دي كلها خاصة في سورة البقرة لم تكرر. ومنها أسماء جامدة ومنها أسماء مشتقة. نعم، رمضان أين ورد رمضان؟ ما عدا في سورة كتب عليكم الصيام شهر رمضان. هاروت ماروت المروة إن الصفا والمروة. نعم. ميكالة ينعق لا تأخذه سنة لا سية فيها. تعرف قداش كلماتها يا أخي، لها قاموس خاص. سبحان وأنا أشجع الدارسين من يشاء أن يدرس قاموس سورة البقرة. هذه دراسة في حد ذاتها يعني منفصلة يعني وتدرس. لا وتجد العلاقات بينها سبحان، علاقات رهيبة بينها. نأتي الآن إلى ملمح، نحن الآن نقدم سورة البقرة ليتذوق القارئ جمال هذه اللغة، جمال لغة سورة البقرة والمضمون. بالله عليك أنا والله تعجبت، تعرف بأن الأحكام فيها كثيرة. صحيح، مدنية هي في النهاية. أحكام تتعلق بالعقيدة، بالعقيدة، بالمعاملات، بالعبادات. نعم. جميل. نعم. ما الذي السمة، أنت تقول لي سمات أسلوبية، ما الذي يربط بين هذه الأحكام كلها؟ والله السمة رهيبة. ما هي؟ سمة التيسير والتخفيف. الذين يقولون الإسلام صعب، الإسلام شديد، ترد عليهم سورة البقرة بالدليل. أعطيني مجال أعطيك الدليل. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم. تخفيف في المعاملات. في الصيام، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أحل، هاي أحل بحد ذاته تخفيف. فلا انظر التحفيف، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. تخفيف الصيام، التوبة والعفو. جيد، يعني كان الصحابة يتحرجون هل يعاشرون أزواجهم أم لا، هذا خفف الله تعالى. جيد، الذي لا يستطيع الصوم فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. تخفيف. في الحج، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ممتاز. فمن لم يجد دائما القرآن يعطيك البدائل. أين الذين يعطون البدائل اليوم؟ لا حرام، لا يجوز، لا يجوز. القرآن أعطاك بدائل. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. كم قال لهم صوموا في الحج؟ ثلاثة. وعندما ترجع لبيتك سبعة، تلك عشرة كاملة. تخفيف. أنا أريد يا أستاذي الكريم والكلام للمشاهدين، الإسلام دين فعل التيسير والتخفيف والتسامح. لا، وأنت أشرت فضيلتكم في الحلقة الماضية إلى ما يتعلق بالحقل الدلالي المتعلق بالرحمة. أيوة. وهذا من التخفيف. نعم. يعني إن الله تواب رحيم، إن الله غفور رحيم، هذا كله من الحقل الدلالي المتعلق بالرحمة ورحمة الله سبحانه وتعالى. نعم. وهذا يدل على التخفيف. بارك الله فيك. نواصل حتى نريد أن يقتنع المسلمون بهذا الكلام، ونريد أن يقتنع غير المسلمين. انظر بالله عليك، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ما جادت به نفسك يا أخي، والله رب دينار سبق ألف دينار. صحيح. العفو. تقرأ عدم المؤاخذة أستاذ محمد، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. احنا في حياتنا عندنا نذور وأقسام، نقسم نفعل، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. أشياء أخرى، إن كنتم على سفر، المطلوب أن نكتب الديون والمداينة، إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. تخفيف. يا أخي كنت جائعا ولم أجد ما أكل، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. بالله عليك أيها الشاب، أيتها القارئة، اذهبي إلى لا يؤاخذكم فلا إثم عليه فلا جناح عليه، أنت تجد أنك في بحر من التخفيف والتيسير. ولا أطيل عليك، أنا جمعت حوالي 30 موضع فيها تخفيف وتيسير من سورة البقرة. ما شاء الله. من الملامح أيضا اللفظية والأسلوبية استعمال الكسب والاكتساب. الكسب والاكتساب في سورة البقرة، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. جيد. كسبت بمعنى أخذت، أخذت وفي صالحها. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت من إثم ومن فسوق. يعني أخذت شيئا عليها ضدها. ضدها. إذن الذين يكسبون السيئات يقول الله عنهم فويل لهم مما كتبت أيديهم. وويل لهم مما يكسبون. هذا يكسب سيئات، بس هو ماذا يظن؟ يظن أنه ينفع نفسه. يظن أنه هو الربحان، يشرب خمر يظن أنه سيمتع نفسه. فويل له مما يعتقد أنه يكسب. ممتاز. أنا هذا الذي كتبت من الذنوب والأفعال التي يظنون أنهم يقترفونها ويتمتعون. ويل لهم مما يكسب. جيد. تلك أمة قد خلت. انظر العدل الإلهي. أمة قد خلت. ماذا قال الله؟ لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. أعطيكم آخر شيء، جاءت آية الخواتيم تقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هذا هو الإنصاف والعدل. إذن ملمح الكسب والاكتساب واضح وضوحا كبيرا. وأنا أختصر يعني نظرا للوقت. هو ملمح الكسب والاكتساب مرتبط كذلك بملمح آخر ربما أشرنا إليه إشارة سريعة، وهو ولعل الإشارة لم تكن في هذا الجزء وإنما كانت في الجزء الأول في أحد أسئلة الأخوة المشاهدين. نعم. حينما قال باضطراد مسألة الشراء والمال في سورة البقرة. ما شاء الله. صحيح. وهذا ذلك. وهذا مرتبط بالكسب والاكتساب. بارك الله. وفيها ذكر كذلك أصناف الذين يؤتون الزكاة. نعم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. هذه هي صحيح. المصارف هذه وردت في التوبة. في التوبة. لكن نعم. لا لكن وردت في آية البر. ليس البر أن تولوا كذا. لا لا، وردت فيها كذلك عدنا مشترجين آية الصدقة المشهورة الآن ما تحضرني في الحقيقة، الآيات التي تحث على الصدقة. نعم. وكذلك ورد فيها، أنت أشرت في الحلقة الماضية شروا الضلالة بالهدى. صحيح. اشتراء. وفما ربحت تجارتهم والكسب. إذا تم تقاموس والدلالة حول الكسب والشراء. صحيح. جزاك الله خير. صحيح. جزاك الله. يعني كلام عجيب. أعطيك ملمح. كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة. هذه ليست في البقرة؟ نعم. هذه متعلقة بالصدقة، هذه التي كنت أريد أن أشير نعم إليها. نعم يعني. نعم. بارك الله فيك. الإنفاق في سورة البقرة شيء عجيب. قل لي لماذا؟ أخي قضية الإنفاق والربا هي قضية مادية. والنفوس تحب المال. الله تعالى أعطانا جميع التفاصيل في سورة البقرة. من مال، من مهر، إيلاء، صدقات، إنفاق، دين، تداين، دين. لماذا؟ والله النفس البشرية مع المال صعبة، تحتاج إلى قوانين دقيقة. أعطيك ملمحا أسلوبيا جميلا، نحن ما زلنا في الملامح الأسلوبية والمضمونية. تعرف أن جميع الطوائف بدأها الله تعالى بقوله تعالى: إن الذين آمنوا، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. إن انظر الذين، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين إلى غير ذلك طوائف. إن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم، طائفة أهل الكتاب. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، مرة ثانية. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون، إن كل الطوائف تحدث الله تعالى عنها سبحانه بإن الذين. إذن هذا ملمح أسلوبي واضح وجلي. عندنا ملمح آخر يحفز على الإيمان ويحفز على التقوى، ما هو؟ تجد أسلوب: إن كنتم مؤمنين، إن كنتم صادقين. تعرف كم آيات أستاذ محمد؟ انتهي، لأنها موزعة لا تأتيك في مكان واحد. لكن الله تعالى يقول لك مثلا: فلما قد تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. الإيمان يتنافى مع قتل الأنبياء. بعد ذلك يقول: وأشربوا في قلوبهم العجل، تكلم عن بني إسرائيل، بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. هذا يقول لك الإيمان يتعارض مع هذه الأفعال. يتكلم مثلا، هذا أسلوب شرط، أسلوب شرط، امتناع الامتناع، لا أسلوب شرط، ويقولوا إن كنتم مؤمنين لا تفعلوا كذا. يعني الله تعالى جوابه محذوف، جوابه محذوف، جواب الشرط أي إن كنتم مؤمنين لا تفعلوا كذا. هذا هو المقصود. مثلا أعطيك مثال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. أي إن كنتم مؤمنين ذروا ما بقي من الربا. ربط الله تعالى، إذن جوابها موجود. لا لكن النحاة يغضبون علي وعليك. النحاة يقول لك السابق لا يعتبر دليل على الجواب. نعم دليل على الجواب. إذن نعم. كأنه يقول إن كنتم مؤمنين فذروا الربا. يقول لك السابق، لأن لا يتقدم الجواب على الشرط النحاة. لكن بيني وبينك والله هو صحيح الكلام. فما المقصود من هذا الكلام؟ ربط الله تعالى بين قضايا اعتقادية وبين إن كنتم صادقين، إن كنتم تعلمون. هو ملمح أسلوبي جيد. أنا لماذا أركز على هذه الملامح؟ وأنت ناقشت معك قبل الحلقة، في الحقيقة ردنا هذا يعلم الناس أن سورة البقرة مبنية بناء عجيب جيد. بالله عليك تعال إلى ملمح وأنتم، جملة حالية، وأنتم تنظرون، وأنتم تعلمون، وأنتم تتلون الكتاب، وأنتم تنظرون، وأنتم ظالمون، وأنتم معرضون، بعد ذلك وأنتم تشهدون، وأنتم ظالمون، وأنتم مسلمون. بالله عليك هذا اعتباط يأتي هذا الكلام؟ يعني كلها جمل حالية. افعلوا كذا كذا وأنتم كذا، لقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجلة وأنتم ظالمون. هذه مفاتيح تجعل البناء متماسكا مضطردة؟ مضطردة أستاذ محمد. وأنتم مثلا: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إلا وأنتم مسلمون. كيف تأتي عبارة وأنتم وأنتم تقريب 10 مرات؟ هذا أليس مفتاحا وملمحا أسلوبيا يدعو إلى انسجام هذه الصورة؟ هذا الذي أقصد. لا أطيل عليك يعني. جيد، أياما معدودات. مرة يقول لهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. لما تكلم عن الصيام: أياما معدودات فمن كان منكم مريضا. على التقليل يعني. على التقليل. هو في البداية ماذا قال؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، كتب عليكم الصيام كذا كذا، بعد قال أياما معدودات. وجمع المؤنث السالم يدل على القلة. ممتاز. هو يخفف ويسهل العملية على النفوس. نفس الشيء في الحج، هذيك في الصيام. الآن الحج: واذكروا الله في أيام معلومات. معدودات. معدودات هكذا. معلومات ستأتي. نعم. هذا ملمح. ملمح عجيب ودقيق جدا. بارك الله فيك. نأتي الآن أيضا إلى، هي ملامح كما قلت أنت جملة جميلة ممتزجة أسلوبية ومضمونية. بالله عليك كم يوجد إن الله في سورة البقرة؟ أنت أحصيت. معلش أنا أحصيت بالله عليك 12، حتى نذكر العدد فقط. 22 اللهم صل على سيدنا محمد 22 مرة 22 مرة إن الله بعباده كذا نعم كذا. إن هكذا. الله كذا يتكلم عليك. يتكلم سبحانه وتعالى يقول يكاد البرق يخطف أبصارهم كذا كذا إن الله على كل شيء قدير. من كان عدوا لله وملائكته ورسوله وجبريل وميكالا فإن الله عدو اللي هو التذيل يعني أو التذيل ممتاز تذيل إن الله عدو الكافرين إن الله على كل شيء قدير إن الله بما تعملون بصير إن الله واسع عليم اختصر لك يعني لا أريد إن الله بالناس لرؤوف رحيم. تقول لي ما مغزى هذا الحديث؟ هذا الحديث مغزاه أن الله يعرف نفسه لخلقه اعلموا أن الله رؤوف رحيم اعلموا أن الله واسع عليم إن الله على كل شيء قدير إن الله مع الصابرين يجعلك تتعرف على الله. جاي سورة البقرة ما هدفها؟ تعريف الخلق برب العالمين تتعرف عليه إن الله شاكر عليم إذا فعلت شيئا يحمدك الله عليه ويشكرك إن الله غفور رحيم إذا أخطأت إن الله كذا إن الله ملمح في أكاد أقول لك في كل موضوع يقول إن الله فيعرفك بذاته ويتحبب جل جلاله إلى خلقه سبحانه وتعالى سبحانه نعم عندنا فهي طويلة ونحن نختصر كل هذه عندنا ملمح كتبة ما معنى كتبة؟ فرضة ممتاز من معانيها يعني من معانيها كتبة بمعنى فرضة بالله عليك في سورة البقرة 4 مرات حسب ما أحصيت أو 5 مرات كتب عليكم القصاص نحن الآن مع المعاملات الجنائية كتب كتب عليكم الصيام العبادات نحن مع العبادات شكرا كتب عليكم القتال نحن مع المجتمع تنظيم المجتمع نعم العلاقات كتب الثانية أيضا قال النبيهم قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا إذن تجد لا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ممتاز أنا إذا حضر أحدكم إن ترك خيرا الوصية الوصية بارك الله فيك فتجد كتب إذا هذا ملمح أسلوبي أم لا أسلوبي وله معنى وكلمة كتب بمعنى فرض فرضا مكتوبا بارك الله فيك نأتي الآن إلى ملمح أسلوبي عجيب والله جميل وعجيب أنا أتعجب في سورة البقرة لعلكم الله أكبر الله تعالى يقول لك افعل كذا كذا لعلك تصبح من المتقين لماذا لا تفعل انظر يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يعني إذا أردت أن تكون من زمرة المتقين هذه قريبة من إن كنتم كذلك جيد بس كل واحدة أسلوب لعل في القرآن تفيد التحقيق يعني الله التحقيق أو الرجاء أصلها الرجاء لكن الله إذا أقالها تصبح تحقيقا هكذا والله لا يعلم قل إذا فعلت تصبح من المتقين يعني هي محققة في شأن الله سبحانه وتعالى أما في شأننا رجاء قل لي ستفعل كذا قل لعلنا نصف لعلي أفعل شكرا ما شاء الله عليك إذن حتى عندما تكلم عن بني إسرائيل يقول وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون يا أخي لماذا أنزل الله الكتاب للهداية جيد اسمع معي في آية أنا سأختار لك ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون إذا أردتم أن تكونوا من المتقين طبق القصاص تعيش مرتاح البال جيد يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون يا أخي لما تكمل هذا الصيام والتكبير وكذا تصبح من الشاكرين لعل لعل لعل أستاذ محمد لا أطيل عليه أحيانا يقول حتى العقل كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون فكر حتى تصبح من العقلاء تتفكرون لعلهم يرشدون كم لعل وردت والله ما أحصيت عشرات لكن بشكل يعني واضح يعني كبير بشكل واضح إذن ملمح أسلوبي مضموني بارك الله فيك نعم الآن إذا سمحت لي أستاذ محمد سأقول شيئا بتوفيق الله نسأل الله وسألتك وأنت يعني ونحن نتناقش في كم صفحة تحدث الله عن بني إسرائيل في سورة البقرة حوالي 15 إلى 16 صفحة جزء ليس باليسير حزب نصف خصصه لبني إسرائيل جيد وقلنا هذا في الحلقة الماضية، لماذا خصصهم؟ هم أمة سبقت، وحتى النصارى تحدث عنهم، تحدث لكن ليس تحدث عن النصارى باسمهم، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، صحيح؟ واليهود والذين هادوا والنصارى، والنصارى نعم. جميل، لكن قصدي خصص الله جملة كبيرة من صفحات سورة البقرة لبني إسرائيل، وقلنا السبب أنهم أمة غبرت وسبقت، فقال الله للمسلمين لا تخطئوا مثلما أخطأوا، هذا درس للمسلمين، لا ترتكبوا خطأهم. جزاك الله خير. سؤال مطروح، ألا يستطيع القرآن أن يتحدث عنهم في صفحة أو صفحتين يقول لا تكونوا مثلهم؟ بلى بلى، ما شاء الله عليك. لكن الآن لماذا حوالي 16 صفحة مخصصة لقصة بني إسرائيل في سورة البقرة؟ الجواب بإذن الله تعالى. أتعرف يا أستاذي الكريم بأن كل أمر تحدث الله فيه عن بني إسرائيل ونهاهم عنه تحدث فيه مع المسلمين؟ أعطيك مثالا، قال لبني إسرائيل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم. قال للمسلمين في سورة البقرة فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، اذكروني. بنو إسرائيل قال اذكروا نعمتي، لأنهم كانوا ماديين، قال على الأقل اذكروا نعمتي. المسلمون أعطاهم درجة أعلى، قال مش اذكروا نعمتي فقط، اذكروني أنا أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. جيد، مثلا قال لبني إسرائيل، ونحن لا نذم ولا كذا، نحن نتكلم عن الواقع، وأوفوا بعهدي، ماذا قال لهم؟ أوفي بعهدكم، أما أنتم أيها المسلمون والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، في سورة البقرة. أنت معي أستاذ محمد؟ واضح. قال عن بني إسرائيل وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. للأسف هم آمنوا ببعض، قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه في نفس السورة. أما نحن المسلمين لا، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، كل نقطة ناقش فيها بني إسرائيل وجه فيها المسلمين، هذا هو السبب بتوفيق الله لهذا المعنى. تعال معي إلى معنى آخر، قال سبحانه وتعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ممتاز، هذا خطاب موجه إلى بني إسرائيل، قال لهم لا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق. قال للمسلمين إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، كلام الآن بني يعني نتكلم، هل الكلام موجه إلى بني إسرائيل أم للمسلمين؟ لا للمسلمين، لا تخطئوا خطأهم، لا تفعلوا مثلهم، كل نقطة ناقشها في قصتهم جاء بمثلها للمسلمين، هذا سبب طول قصة بني إسرائيل في سورة البقرة. قال لهم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، صحيح؟ وقال لنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، نفس الكلام. قال لهم واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة، الكلام نفسه قاله للمسلمين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. قال يمدح طائفة منهم الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، يظنون أنهم ملاقوا ربهم. جيد، هذا هو الدروس، يعني لا تظنوا أنني فرضت الصيام عليكم فقط وإنما فرضته على من كان قبلكم. قال لي عن بني إسرائيل ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، عفونا عنكم ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، نفس الكلام. قال للمسلمين يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة إلى غير. القرآن الفرقان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، والفرقان نعم. كما رزقتهم وأنعمت عليهم بكتاب يفرق بين الحق والباطل كذلك أنعمت عليكم بكتاب يفرق بين الحق والباطل. جيد، بالله عليك انتبه معي إلى هذه النقطة. هم كانوا ماديين، ماذا قال؟ وقد قلتم يا موسى لن نؤمن الله لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. الله أكبر. حتى نرى الله جهرة. هذه عندهم. أما أنتم أيها المسلمون الذين يؤمنون بالغيب يؤمنون بالغيب احذروا أن تقولوا مثل ما قالوا أرنا الله جهرة. والله أنا درست هذه كتبت فيها أكثر من 40 صفحة أستاذ محمد. سبحان الله. حضور لقصة بني إسرائيل في حياة المسلمين. أعطيك مثال آخر. لما قال لهم لا تفعلوا كذا وكذا ماذا قالوا؟ سمعنا. هم قالوا سمعنا وعصينا. وعصينا نعم. أما أنتم أيها المؤمنون سمعنا وأطعنا. نعم نعم. قس على ذلك فستجد أن الله تبارك وتعالى ضرب مثلا للمسلمين بقصص السابقين. قل من كان عدوا لجبريل. هم كانوا يقولون نحن أعداء جبريل. هو لله وملائكته ورسوله وجبريل وميكال فإن الله عدو الكافر. أما أنتم أيها المسلمون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد. جملة القول ماذا أريد أن أقول من خلال هذا التحليل؟ كل آية وجهها إلى الأمم السابقة خصوصا بني إسرائيل وجهها للمسلمين. وين؟ في السورة نفسها. فاستيقظ فكأنه يقول التعظ بالأقوام التي سبقت. نعم. وأهم ما تتعظ به ما مر على بني إسرائيل من أحداث ومن شأن. بارك الله فيك. قال لهم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. هم تجادلوا كيف نفعل وكيف نفعل وكيف نأخذ الحق. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. صحيح. أما أنتم أيها المسلمون ولكم في القصاص حياة. يا أولي الألباب. أنا قرأت الصورة فوجدت شيئا عجيبا. فكل صفة من هذه الصفات هي في الحقيقة موجهة للمسلمين. هذا ما استطعت مطولة جدا يعني لكن أنا أحببت أن نختصر حتى يأخذ القارئ منا المتدبر لب هذه الصورة التي من يقرأها تنزل البركة في بيته. هذا في شأن الاضطراد في الحديث عن بني إسرائيل والحكمة الظاهرة على الأقل منها أو التي ظهرت لك من هذا الاضطراد. هل ثمت شيء آخر كذلك في الصورة تود الإشارة إليه فضيلتكم؟ في أيضا مما نشير إليه في الصورة بارك الله فيك الصفات. صفات الفاسقين الذين ينقضون كذا كذا كذا. صفات المؤمنين موجودة. أول صفة ذلك الكتاب لا ريب فيه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة على هدى من ربهم وأولئك هم المهتدون. هذه كلها صفات أهل الإيمان. نعم نعم. بعدها مباشرة تأتي صفات أهل الكفر. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وهكذا. نعم نعم. صفات أهل الكفر. تجد صفات الخاشعين. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. صفات أهل الخشوع. صفات أهل النفاق أستاذ محمد. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما. باختصار سورة البقرة ركزت على صفات الطوائف. صفات المؤمنين، صفات الخاشعين، صفات الفاسقين، صفات إذا أردت أن تتتبعها فستكتب فيها بحوثا كيف الله سبحانه وتعالى تكلم عنها. شيء آخر ملمح كنت أود أن أجده وهو يتكلم عن صفات القلوب في سورة البقرة. في قلوبهم مرض. هذه صفات قلوب الكافرين. نعم نعم نعم. المنافقين. جيد. فإنه آثم قلبه. آثم قلبه. عندنا ما كسبت قلوبكم. الكافرون ماذا قالوا؟ قالوا قلوبنا غلف. أنت تعرف كم أوصاف من القلوب في سورة البقرة؟ القلوب في سورة البقرة ما أحصيتها. أنا لا أحصي صراحة حتى لا نتهم أننا نسينا. القلوب الغلف، القلوب المؤمنة، كسب القلوب، إثم القلوب، إثم القلوب، يعني مرض القلوب. فقط في سورة البقرة تستطيع أن تكتب شيئا عن القلوب في سورة البقرة. هذا ما أعددته كبداية ومقدمة للسورة بارك الله فيك. فضيلتكم، السورة كذلك ورد فيها قصص. صحيح. ولعل لدي سؤال فيما يتعلق بمسألة أو بقصة يعني سيدنا آدم عليه السلام وشأن سجوده لرب العزة سبحانه وتعالى ورفض إبليس أن يسجد. صحيح. هذه القصة وردت في أكثر من موضع في 7 مرات في القرآن. في القرآن، إلا أنها في سورة البقرة وردت مفصلة. صحيح. وفي سورة البقرة حتى وردت يعني منذ بدء خلق الخليقة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. نعم. وأنت ذكرت في الحلقة الماضية أن من إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الذي أود أن أقول أن هذه القصة لم تمر مرورا سريعا، وإنما جاءت مفصلة، فذكر خلق الإنسان خليفة، ثم ذكر تعليم الإنسان ممثلا بآدم عليه السلام الأسماء كلها، ثم ذكر بعد ذلك يعني الطلب من آدم أن ينبئ الملائكة بالأسماء، ثم بعد ذلك مسألة السجود، وقلنا للملائكة وإذ قلنا الملائكة تسجدوا لآدم، رفض إبليس السجود، ثم امتناع أو منع آدم وزوجه من أن يأكل من الشجرة، ثم أكله منها، ثم إخراجه من الجنة. هذا التفصيل ما ورد بهذا التفصيل في مواضع أخرى. هل هذا له علاقة بطول السورة؟ نعم. أو ربما بالمحاور. ممتاز، ما شاء الله عليك، تنبيه قضية مهمة جدا. قصة آدم حفظكم الله وحفظ الله المشاهدين الكرام، تكررت القصة 7 مرات في القرآن. في بعضها وردت في 3 أسطر. نعم، وردت في البقرة، في سورة البقرة، في الأعراف، حتى نكون دقيقا معك، في الحجري والإسرائي والكهف. وطه وصاد. نعم. أنا متأكد وبحثت فيها. نعم. الموضع المفصل الذي سمى آدم الخليفة هو فقط في سورة البقرة. البقية لم يذكر كلمة خليفة، ذكر هو إذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، كان من الجن، أبى واستكبر، تعرف أنت القصة. فأولا ذكره بصفة الخلافة، لأن سورة البقرة سورة الخليفة، ولا نقصد الخليفة بالاسم اللقب الحاكم، خليفة أنت تخلف الله، أنت تعمر الكرة الأرضية، أنت تبني هذه الأرض. وذكر الخلاف بينه وبين إبليس، وذكر صفة العلم، أنت كيف تبني الكرة الأرضية بدون علم، وعلم آدم الأسماء كلها. فمزايا خلق آدم ذكرها الله بالتفصيل في سورة البقرة، فلذلك لأن محور سورة البقرة حول آدم المسلم المؤمن المحسن الذي يعمر الأرض، وجاءت الأحكام العقدية والعبادية والمعاملاتية كلها لكي يعيش آدم وأبناؤه حياة طيبة في الأرض. وذكر العلم في هذه المسألة ربما يرتبط كذلك فيما ذكرت من مسألة واعلموا واعلموا واعلموا واعلموا. نعم، بارك الله فيك، لأن هذا بالطراد كذلك ورد. نعم. فيها نأتي الآن إلى نقطة أخرى، وأنت تتحدث سبحان الله ذكرتني بشيء، وهو يعني نختم به، أو دعني أقول لابد أن نذكره. سورة البقرة فيها الأحكام، صحيح؟ الإمام الشاطبي قال الأحكام فيها ضروريات وحاجيات وتحسينيات، والإسلام شرع لحفظ الدين والعقلي والعرضي والمالي إلى غير ذلك. نعم. تسمى الضروريات الخمس. نعم. من قضاء والقدر، حفظ النفس، ولكم في القصص حياة، كل ما يأتي في القصص، حفظ العرض، الزواج، الطلاق، الأسرة، استقرار، إزالة الظلم، حفظ العقل، ماذا قلنا عن ملمح العقل، حفظ المال، كل الشرائع. تجد أن الضروريات الخمس موجودة في سورة البقرة كأبهى وأجلى ما تكون. نعم أستاذ محمد، سبحان الله. بقي ملمح أخير إن سمحت لي، وهو ألفاظ الطبيعة. جمعت كثير بس سبحان الله الواحد لما يأتي إلى الحصة. ألفاظ الطبيعة أستاذ محمد، ظلمات، رعد، برق، صواعق، يخطف، أضاء، أظلم، أرض، فراش، سماء، بناء، كأنك تدرس في كل علوم الطبيعة. والله العظيم سبحان الله، شيء عجيب يا أخي. هذه الصورة التي أخذها بركة، ولا تستطيعها السحرة ولا البطل كما ورد في الحديث الشريف. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور. إن شاء الله في الحلقة القادمة سنبدأ التفصيل في سورة البقرة بداية من أولها بإذن الله، ونأخذها آية آية حتى نصل إلى ختامها. لا نعرف يعني كم من الوقت ستأخذ منا هذه السورة. على كل حينما ننتهي من سورة البقرة أعتقد سننتهي من من من جزئين ونصف. نعم، خمسة أحزاب. خمسة أحزاب تقريبا يعني، وهذا قدر ليس باليسير. الصحابة يعني رضوان الله عليهم كانوا يفرحون بأحدهم حينما يختم سورة البقرة ويفقهها. وروي أن ابن عمر حفظ سورة البقرة في 8 سنوات. ما شاء الله. لأنهم يحفظون ويعملون، يحفظون ويعملون. نسأل الله التوفيق. نسأل الله التوفيق والتيسير. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور، وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء. ونشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب سورة بحول الله. سنلتقي في الحلقة القادمة لنبدأ التفصيل في آيات سورة البقرة من كتاب الله تبارك وتعالى. نسأل الله التوفيق والسداد. نشكركم جزيل الشكر، وإلى الملتقى بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.